بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الأستاذ سيد سابق رحمه الله في أنواع النجاسات، في النوع العاشر: بول وروث ما لا يؤكل لحمه، وهما نجسان لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا رجس. رواه البخاري وابن ماجة وابن خزيمة، وزاد في رواية: إنها ركس، إنها روثة حمار. رجس وركس ونجس معنى واحد. قال: ويعفى عن اليسير منه لمشقة الاحتراز عنه. قال الوليد بن مسلم: قلت للأوزاعي: فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار والفرس. فقال: قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم فلا يغسلونه من جسد أو ثوب. هذا الأثر للأوزاعي رحمه الله مذهبه، نقله عن من سبقه من التابعين، وهذا نقل عن بعضهم في الحقيقة، وليس ذلك بإجماع، بل الدليل على خلافه، خصوصا أنه نص على الحمار، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الروثة روثة الحمار ركس، فلا يصح أن يخالف الحديث بعمل بعض الأمة. والحمل على أن ذلك في اليسير الذي يعفى عنه لا دليل عليه والله أعلم. فالصحيح وجوب غسل كل ذلك وأنه من النجاسات. يبقى أن يقال أن الفرس يؤكل لحمه على الراجح من أقوال العلماء، لحديث أسماء: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، فلا دليل على تحريم أكله، وإنما دل الدليل على تحريم لحم الحمار الأهلي في يعني غزوة خيبر، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمار الأهلي. الآية: الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين، لم يذكر شيئا عن أكلها وعدم أكلها، فالآية لم تتضمن بيانا، وفي وقتها لم يكن أكل الحمار الأهلي محرما، لأن الله قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم الخنزير فإنه رجس. أما الحمر الأهلية فقد حرمت عام خيبر، تأخر تحريمها. وأكل الفرس دل عليه حديث البخاري كما ذكرنا، والبغل لما كان متولدا عن محرم وحلال غلب جانب التحريم، فالبغل مثل الحمار. قال: وأما بول وروث ما يؤكل لحمه، فقد ذهب إلى القول بطهارته مالك وأحمد وجماعة من الشافعية، يشمل هذا الدواب كالبقر والإبل والغنم والطيور التي أكل لحمها كالدجاج والبط والأوز والحمام ونحو ذلك، وكذا الأرانب. قال ابن تيمية: لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته، بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة. انتهى. هذا هو قول الشافعي رحمه الله، أن يقول بأن جميع الأبوال نجسة، احتج بعموم كان أحدهما لا يستنزه من البول، أو كان حديث المعذبين إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان أحدهما يمشي بين الناس بالنميمة، وكان الآخر لا يستنزه من البول. قالوا البول ألف واللام للعموم، والصحيح أنها للعهد وليست للعموم، ولذا قال البخاري ولم يذكر إلا بول الناس، وبرواية أخرى لا يستنزه من بوله، وهذا هو المعتاد، لا يستنزه من البول ليس أنواع الأبوال وإنما بوله نفسه، المقصود أنه كان لا يستنجي لا يحسن الاستنجاء، وليس أنه لا يتنزه من أبوال الحيوانات كلها، فإن هذا ليس مفهوما. وقد ثبت أنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أصلي في مرابض الغنم، قال: صلوا في مرابض الغنم، وهذا مرابض الغنم قطعا لا تخلو من روثها وبولها، فأجاز الصلاة فيها دون أن يشترط فرش شيء أو نحوه، مما يدل على جواز الصلاة على ما فيه روثها وبولها، ولو كان نجسا لما صحت عليه الصلاة. العهد يعني أنه بول، حديث كان لا يستنزه من البول، نقول إيه يعني إيه للعهد وعن إيه للجنس أو للعموم، يعني فلان الجنسية التي تفيد العموم أو الاستغراقية. نقول الرجل يرث ضعف المرأة، تقول أنه رجل جنس مش كده، أي رجل ينطبق عليه رجل يرث إيه ضعف المرأة، مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين، أنه ذكر أي ذكر صغير أو كبير. لو قلت قابلت أحمد ثم تكلمت معه ثم قام يعني ثم قام فقال أي أحمد، قال الرجل الذي كلمتك عنه، الرجل دي تعود على مين؟ على المعهود، مش كده؟ فده معنى العهد. إذن هل تفيد العموم؟ الألف واللام دي لا تفيد العموم. إذا كان هناك يعني المعرف بالألف واللام، إذا كان معتادا أن يتكلم عن شيء معين، فهذا الإيه إذا أطلق فهو المعهود الذي يتكلم عنه، فكان لا يستنزه من البول، أنه بول المعتاد. إمتى واحد نقول له ده ما يستنزش من البول؟ الذي لا يستنجي مثلا، الذي لا يستنزه من بوله بدلالة الرواية الأخرى. قال أنس رضي الله عنه: قدم أناس بعقل أو عرينة فاجتووا المدينة، يعني لم يوافقهم جوها فمرضوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح إبل وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، رواه أحمد والشيخان. دل هذا الحديث على طهارة بول الإبل وغيرها من مأكل اللحم، وغيرها من مأكول اللحم يقاس عليه. البعض قال هؤلاء كانوا مضطرين للمرض، الضرورات به المحظورات، فيقال لو كان هذا البول نجسا محرما وبيح للضرورة لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أفواههم من أثر النجاسة. ثم قال ابن المنذر: ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام لم يصب، إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل. الأصل أن لكل الناس. قال: وفي ترك أهل العلم بيع أبعار الغنم في أسواقهم واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم قديما وحديثا من غير نكير دليل على طهارتها. يعني أهل العلم كانوا يتركون الناس يبيعون أبعار الغنم، يبيعون رواس البهائم كسماد، فلو كان نجسا لما جاز بيعه، أو لأنكروا عليه كما أنكروا في بيع روث غير مأكول اللحم. الأمر بالأغلب. قال الشوكاني: الظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكا بالأصل. الأصل في أشياء الطهارة لم يدل دليل على النجاسة. الذي احتججتم بها النجاسة كان نستنزه من البول دليل على نجاسة بول الإنسان وليس كل بول. قال: واستصحابا للبراءة الأصلية، والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة، فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنها عنهما عن الأصل والبراءة، ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا لذلك، بالإضافة إلى ما ذكرنا من الصلاة في مرابض الغنم ومن شرب أبوال الإبل. أما النهي عن الصلاة في مبارك الإبل فليس لأجل النجاسة، فإنه لم يفرق أحد من أهل العلم بين الإبل والغنم، فمن قال بطهارة بول وروث ما يؤكل لحمه قال بطهارة بول وروث الإبل والغنم، ومن قال بالنجاسة قال بالنجاسة فيهما. إذن التفرقة لسبب آخر، وهو أن هذه المبارك مأوى للشياطين فينهى عن الصلاة فيها. الجلالة: ورد النهي عن ركوب الجلالة وأكل لحمها وشرب لبنها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. توقفوا عن الأسئلة حتى ننتهي، ربما وجدتم الإجابة واكتبوا ما أردتم. حديث صحيح رواه أبو داود وصححه الترمذي. وفي رواية النهى عن ركوب الجلالة رواه أبو داود، اسناده صحيح أيضا. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها. رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وقال الشيخ الألباني حسن صحيح. والجلالة هي التي تأكل العذرة، تأكل فضلات الناس، تأكل البراز، تأكل النجاسة من الإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز وغيرها حتى يتغير ريحها. يعني هل بأي درجة أكل؟ العبرة بتغير الريح، ريح اللحم وريحها عموما. إذا ظهر منه رائحة النجاسة فلا بد أن تعلف طاهرا حتى يزول ريحها، حتى يتغير ريحها. قال: فإن حبست بعيدة عن العذرة زمنا وعرفت طاهرا فطاب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلت، لأن علة النهي التغيير وقد زالت. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهو أن العبرة بتغير اللحم، وأن تكون رائحته أو طعمه أو كلاهما معا من رائحة النجاسة. مسائل كثيرة في هذا الباب، قد تعلف بعض الأسماك أو تأكل بعض الأسماك الحيوانات الميتة، فإذا كان طعمها طعم لحمها كثعابين البحر معروف أنها تأكل بعض الميتات في كثير من الأنهار ونحو ذلك. وكذلك تكلم بعض المعاصرين في مسألة علف الدجاج الذي يدخل فيه الميتة ويدخل فيه الدم. والصحيح أن هذه وإن كانت لا تجوز، إلا أنها لا يجوز أن نطعم الدجاج هذه الأشياء النجسة، إلا أن نسبتها ضئيلة لا تتجاوز 5 أو 10% في جملة العلف، وبالتالي لحمها ليس متغيرا، والجلالة هي التي تأكل العذر أو النجاسة حتى يتغير لحمها. لذلك نقول لا بأس بما عرف كذلك حتى ولو ثبت أن فيه بعض الدم أو بعض الميتة القديمة. والجلالة النهي عن ركوبها لأن عرقها يخرج من جسد قد تنجس على فيه بالنجس، فلذلك لا تركب حتى لا تنتقل النجاسة. قال الخمر وهي نجسة عند جمهور العلماء، جمهور الأئمة الأربعة والظاهرية يعني المذاهب الخمسة على نجاسة الخمر. ابن تيمية رحمه الله يقول عن الحشيشة أنها نجسة أيضا، فمذهب شيخ الإسلام تيمية نجاسة الخمر ولو كانت غير سائلة، ولو كانت نباتا. يقول لقول الله تعالى إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الدلالة من وجهين، من رجس، من لفظة رجس وهي كلها هذه الثلاثة كلها رجس، وثانيا من قوله فاجتنبوه. والاجتناب ليس فقط اجتناب الأكل، الاجتناب يتضمن الاجتناب العام، يشمل الاجتناب العام. لذلك ذهب الجمهور إلى هذا القول ونقل الإجماع فيه، نقل الإجماع، إلا أن هناك خلافا يسيرا عن بعض المالكية وبعض المتقدمين في هذه النجاسة فيما في اليسير منها، الخلاف المنقول في اليسير منها. قال وذهب الطائفة إلى القول بطهارتها، وحملوا الرجس في الآية على الرجس المعنوي، لأن لفظ رجس خبر عن الخمر وما عطف عليها، وهو لا يوصف بالنجاسة الحسية قطعا. هذا القطع أو هذا الإجماع على أن أحجار الأنصاب وورق الميسر وكذا الأزلام القداح كلها لا تندس بمجرد استعمالها في المحرم إجماعا، ولكن هذا هو الصارف الذي صرف في الثلاثة، فيبقى تبقى الخمر على أصلها لا بد من دليل يصرف. إذا كان الإجماع قد صرف الرجس النجاسة في الميسر والأنصاب والأزلام من الرجس الحسي إلى الرجس المعنوي، نقول ما الصارف للخمر، ويصح عطف ما يعني هو رجس معنوي على ما هو رجس حسي، ليس هناك ما يمنع من ذلك، وأن يسمى الجميع رجسا كما تقول طلع القمران. القمران تقصد الشمس وليه القمر، واحد منهم حقيقة هو القمر والثانية ايه مجاز، زي يقال عن أبي بكر عمر العمران، وهذا معروف اللغة مجاز، يمكن أن يكون حقيقة في البعض ومجازا في الايه في البعض، والذي صرفه من الحقيقة الى يعني المجاز في البعض ليس موجودا في الكل، فيبقى ما ظل على ظاهره فيبقى على ظاهره، ما لم يدل على ذلك دليل يبقى ما كان على ظاهره على كذلك حتى يدل عليه دليل. فطالما لم يدل دليل على طهارة الخمر فالأصل أنها نجاسة حسية وليست معنوية. يقول قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، نفس الكلام يقول الرجس هنا سمى رجسا معنويا لأن الحجارة إذا كسرت، الأصنام إذا كسرت جاز استعمال الحجارة فيما نريد. قال فالأوثان رجس معنوي لا تندس من مسها. ولتفسيره في الآية بأنه من عمل الشيطان. لأنه من عمل الشيطان يوقب العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة وفي سبل السلام. والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة. طبعا هنا نقلنا عن الطهارة الآية. الأصل في الأعيان الطهارة ما لم يأتي دليل. يقول أن التحريم لا يلازم النجاسة، وهذا حق نقول إن في أشياء محرمة لا يلزم أن تكون إيه نجسة، كلاعب الميسر بالأوراق، أوراق الكوتشينة والنرد الطاولة وكل ألعاب التي تدخل في هذا الباب التي يكون منها ما هو له محرم بالإجماع وما هو مختلف فيه، ولكن باتفاق العلماء أن هذه الأوراق وكذا حجر النرد ليس بنجس نجسة حسية مع كونه محرم. كل نجس محرم نعم، وليس بالعكس والعكس. وذلك في النجاسة هو المنع عن ملامستها على كل حال. فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم. يعني فإنه لا يلزم منه حكم النجاسة، فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعا. إذا عرفت هذا فتحريم الخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاستها. فما تحجش بالتحريم بس بكونها إيه نجس واجتنبوها، عندنا دليلين على ذلك. يحتج بأن الخمر أريقت في سكك المدينة ولو كانت ناجسة لما أرقها في الطرقات. نقول فأخبرونا عن أبوال الحمير والكلاب التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في شوارع المدينة، ماذا كانوا يصنعون؟ لا مش اليوم ده، أقصد أنه وجود الشيء في الشارع ليس على طهارته، فإنه قد يسرع إليه الجفاف ويتجنبه الناس. وقد حك النبي صلى الله عليه وسلم نعله بالأرض لما إيه ولد فيها خلعنا عليه، وقال إن أنه أخبره جبريل أن فيها إيه أذى، وقال إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فينا عليه فإن رأى بهما أذى فليحكهما بالأرض. إذا دليل أنه كان ممكن يمشي على نجاسة، وجود النجاسة في الشارع ليس يعني دليل، يعني وجود الشيء في الشارع ليس دليل على إيه على طهارته. الصحابة إزاي كبوها في الشارع؟ أو أن نقول إن الخمر سريعة التطاير، ولربما كان الصحابة عنهم أراقوها في الطرقات مطمئنين إلى سرعة تطايرها وجفافها فتجف. والصحيح أن الجفاف مطهر، وبالتالي فلا دليل على هذا الذي ذكروه. ويقول لا بد من دليل آخر، قد أتينا بالدليل وليس دليل التحريم. وإلا بقي على الأصول المتفق عليها من الطهارة للأعيان، تبقى الأصول متفق عليها من الطهارة ده إذا كان ما فيش دليل، لكن عندنا دليل على النقل إلى النجاسة. فمن ادعى خلافه فعليه الدليل، فالدليل عليه، ونحن قلنا أتينا بالدليل. قال الكلب وهو نجس ويجب غسل ما ولغ فيه 7 مرات، أولهن بالتراب، لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولهن بالتراب أو آخرهن أو إحداهن روايات. رواه مسلم وأحمد وأبو داود والبيهقي. ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقي ما أصابه وما حوله وانتفع بالباقي على طهارته وانتفع بالباقي على طهارته السابقة. أما شعر الكلب فالأظهر أنه طاهر ولم تثبت نجاسته. الصحيح أن لعاب الكلب هو النجس وبوله وروثه لأنه لا يؤكل لحمه، وأما شعره وبدنه عرقه كما يقولون، الصحيح أن العرق أن الكلب لا يعرق. فقياسهم أن البدن كله يلزم غسله ليس استدلالا، يلزم غسل ما أصاب بدن الكلب سبع مرات أحدهن بالتراب، هذا لا دليل عليه. ما ولغ فيه ومثل ما ولغ ما لحس من بدن إنسان أو ثوبه. أيوة نعم، يغسل سبع مرات أحدهن بالتراب. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.